بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 88 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في خيبر جاء جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة من الحبشة، ووافق مجيئهم مجيء أبي موسى الأشعري ومن معه من الأشعريين من اليمن، وذلك أنهم كما قال أبو موسى: ركبنا من اليمن نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكسرت سفينتنا فألقانا البحر إلى الحبشة، فبقوا مع جعفر بن أبي طالب ومن معهم حتى كان وقت خروج جعفر في عام خيبر في السنة السابعة. ركبوا جميعا ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وأصحابه أقبل إلى جعفر وقبل ما بين عينيه، ثم قال: والله لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله في غزوة مؤتة حينما قتل جعفر رضي الله عنه، وهو جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، وكان أسن منه أكبر منه بعشر سنوات. وجعفر كان أمير المؤمنين بعد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة وقتل فيها رضي الله عنه، وسيأتينا إن شاء الله خبره في غزوة مؤتة. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بجعفر وبمن معه. وهنا قصة تستدعي التأمل، وهي أن عمر بن الخطاب دخل على بنته حفصة أم المؤمنين، وكانت عندها أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب، فقال عمر لابنته حفصة: من هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس. فقال عمر رضي الله عنه مازحا: الحبشية البحرية هذه؟ ثم قالت له أسماء: نعم. فقال عمر مازحا: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم معه يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله تقسم لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيد على ما قلت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقيت ما خرجت. هنا يا أخي مسلم انظر التنافس في ماذا، والغضب لأجل ماذا، والحرص على ماذا، من أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الهمم كيف كانت وكيف صرنا اليوم. قالت: لا والله، لستم بأحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. وذكرت الأسباب وغضبت وأقسمت بالله ألا تأكل طعاما وألا تشرب شرابا حتى تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، سنوات من قبل هجرته صلى الله عليه وسلم ومرت معنا هذه السنوات، وهم في أرض الغربة لله صابرون محتسبون. أيها الإخوة الكرام، لما ذكر ابن إسحاق وغيره من عاد من الصحابة مع جعفر ذكر أسماء، فعجبت والله وأنا أنظر إلى أسمائهم وأقرأها: فلان بن فلان وقد ماتت زوجته في الحبشة. ثم قال: وأقبل مع جعفر نساء من نساء المسلمين مات أزواجهن في الحبشة. سبحان الله العظيم، خرجوا من مكة من بلادهم من ديارهم وبقوا في أرض الحبشة هذه السنوات وماتوا فيها، ومات لهم أبناء وبنات، زوجات مات أزواجهم وأزواج ماتت زوجاتهم، وبعضهم مات أبناؤه. كل هذا في الله، قد لا نشعر بما كانوا يعيشونه من الألم والغربة والصبر. نحن أيها الإخوة قد لا يصبر أحدنا على المرض شهرا، وهؤلاء صبروا على الغربة وعلى الضعف وعلى القلة وعلى الجوع وعلى المرض وعلى الفقر سنوات طويلة، وكله في الله، والله لا يضيع أجر مثل هؤلاء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أسماء، فقالت: يا رسول الله، إن عمر يزعم أنهم أحق بك منا. قال: فما قلت له؟ قال: قلت له كذا وكذا. وانظر إلى العدل، وانظر إلى فضل الله سبحانه، ألمك في الله، صبرك لله، الابتلاء إذا حل بك وتحملت لأجل الله، والله لا يضيع عند الله، لا يضيع عند الفضلاء من الخلق، فكيف برب العالمين؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله عز وجل خير الشاكرين كما قال سبحانه وتعالى. فقال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، هجرتهم من مكة إلى المدينة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. ما هي الهجرتان؟ الأولى من مكة إلى الحبشة، والثانية من الحبشة إلى المدينة. هذا فضل الله الذي لم ينس لهؤلاء غربتهم وضعفهم وصبرهم وتحملهم، وذلك في ذات الله. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الأشعريين الذين جاءوا من اليمن كذلك حسبت لهم هجرتان، لأن الأولى لما خرجوا من اليمن أرادوا المدينة فتكسرت بهم سفينتهم ثم ذهبوا إلى الحبشة، والثانية من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء: فلقد رأيت أبا موسى، أي الأشعري رضي الله عنه، فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتوني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء أحب إليهم من هذا، ما على وجه الأرض شيء أحب إليهم من هذا الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم بدل الهجرة هجرتين. وأنتم تعلمون فضل المهاجرين السابقين الأولين، هؤلاء هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هم السابقون من الأنصار، هؤلاء لهم هجرتان رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أبو موسى يعود إلى أسماء مرارا فيأخذ منها الحديث ليحفظه، فرحة بهذه البشارة من الله ومن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. على هذا كانوا يحرصون وبهذا كانوا يفرحون، بين نحن في زماننا قد يفرحنا المال والدنيا والسعة وما جعله الله من زينة فيها أكثر مما يفرحنا من عمل الخيرات، وهذا إن دل على شيء فيدل على ضعف إيماننا وضعف قلوبنا وعدم رؤيتنا الصحيحة للباقي الخالد ولهذا الفاني. لكننا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بصيرة ينير بها قلوبنا ويصلح بها عملنا، وأن يجعل الآخرة أحب إلينا من الدنيا ومن الأولى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولكم إن شاء الله في الدرس القادم.